منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما يدخل إلى جسم الصائم عبر العين. نتعلم في هذا الدرس الموضوعات التالية: هل تعتبر العين منفذا؟ اختلاف المعاصرين في قطرة العين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس في مفطرات الصيام المعاصرة، وسأتحدث معكم في هذا الدرس عن منفذ العين وعن أثر ما يوضع فيه على صحة الصيام. العين ليست بمنفذ معتاد للطعام ولا للشراب، ولذلك فإن المريض عندما يتعذر إعطاءه الطعام والشراب عن طريق فمه فإنه لا يمكن أن يعطى الطعام والشراب عن طريق عينه أبدا، لا في القديم ولا في الحديث، وإنما يعطى عن طريق أنفه ونحو ذلك. وبهذا يتبين أن العين ليست بمنفذ المعتاد للطعام ولا للشراب. ويتفرع عن هذا مسائل: المسألة الأولى أثر استخدام الكحل بالنسبة للصيام، فعندما هل للصائم أن يكتحل أم لا؟ هذه المسألة تعرض لها الفقهاء من قديم، ورويت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث في أن الكحل له أثر على صحة الصيام، وأحاديث في أنه ليس له أثر على صحة الصيام. لكن جميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من أحاديث ضعيفة لا تصح من جهة الصناعة الحديثية، ولهذا قال الترمذي: لا يصح في الكحل للصائم شيء، فلا يثبت في هذا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى بعد ذلك النظر في أثر الكحل على صحة الصيام، هل للكحل نفوذ إلى الجوف أم لا؟ وحيث إننا قررنا أن العين ليست بمنفذ معتاد إلى الجوف، فيترتب على هذا أن الكحل ليس له نفوذ إلى الجوف، وبهذا يتبين أن الكحل لا يفسد الصيام وليس له أثر على صحة الصيام. ولكن قال الإمام أحمد: حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار. نقول إن هذا لا يؤثر على صحة الصيام، فإن من يكحل عينه قد يحس برطوبة في حلقه ونحو ذلك، وهذا ليس لأن هذا الكحل ينفذ إلى الحلق، وإنما لأن آلة التذوق هي اللسان، فيحس الإنسان بشيء من الرطوبة حول اللسان، فيشعر كأن هذا الكحل اتصل بحلقه أو تحت لسانه، لكن الواقع أن الكحل لا يمكن أن ينفذ من عينه إلى جوفه. وبهذا يتبين أن القول الراجح أن الكحل لا يفسد الصيام وليس له أثر على صحة الصيام. ونأتي بعد ذلك للحديث عن أثر قطرة العين على صحة الصيام. وحيث إننا قررنا أن العين ليست بمنفذ معتاد للجوف، فينبني على هذا أن القول الراجح أن استخدام قطرة العين ليس لها أثر على صحة الصيام، وأن من وضع القطرة في عينه أن صيامه صحيح والحمد لله، فقطرة العين لا تفسد الصيام. وما يوضع في العين من هذه القطرة هي في الحقيقة كمية يسيرة، هو العين لا تتسع لأكثر من قطرة واحدة، وهذا الماء ماء القطرة هو ماء يسير وتمتصه العين وما حولها ولا يصل للجوف. ولو افترضنا أنه يصل للجوف منه شيء يسير، لو افترضنا هذا الافتراض، فما يصل هو شيء يسير جدا، فهو أقل من أثر ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة والتي هي معفون عنها بالإجماع. وبهذا نقول أنه على كل تقدير قطرة العين لا تفسد الصيام حتى لو وجد أثر طعم هذه القطرة في حلقه، فإنها لا تفسد الصيام، والأصل هو صحة الصيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يدخل إلى جسم الصائم عبر العين، أهم ما ورد بالدرس من معلومات. هل تعتبر العين منفذا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: الأول أنه لا منفذ بين العين والجوف أو الدماغ، وبناء على ذلك فهم لا يرون ما يوضع في العين مفطرا. الثاني أن العين منفذ إلى الحلق كالفم والأنف، فإن اكتحل الصائم ووجد الطعم في حلقه فقد أفطر. اختلاف المعاصرين في قطرة العين. اختلف المعاصرون في قطرة العين كما يلي: الأول، ذهب أكثر أهل العلم إلى أن قطرة العين لا تفطر، وهو قول الشيخين عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين. ومن أدلتهم أن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة واحدة، وإذا ثبت أن حجم القطرة قليل فإنه يعفى عنه، أن هذه القطرة أثناء مرورها في القناة الدمعية تمتص جميعها ولا تصل إلى البلعوم، أن القطرة في العين لا تفطر لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه. الثاني، أن قطرة العين تفطر، قال به بعض أهل العلم المعاصرين قياسا على الكحل إذا وصل إلى الحلق، والراجح في هذه المسألة أن قطرة العين لا تفطر. راجع تفاصيل المسألة من الدرس. اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وخفف لوعاتنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فكتبت له عظيم. هذا المساق بالتعاون مع